أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادل أو الانطباق، فيمكن أن يقال بأنه إمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. هذه الأبحاث التي نريد أن نقرأها بالأمس بينا ما هو المراد منها. قلنا بأنه يوجد عندنا ظهور ذاتي وظهور موضوعي، وتعيين الظهور الذات موضوعي إنما يمر من خلال الظهور الذاتي. ومن هنا قلنا بأن التبادر الذي نقوله هنا غير التبادر الذي يقال عنه في علامات الحقيقة والمجاز. التبادر الذي نقوله هناك في علامات الحقيقة والمجاز هو أنه لو تبادر إلى ذهنك معنى من لفظ مع عدم نصب قرينة، فإنه يستكشف منه أنه المعنى الحقيقي. أما التبادر الذي نقوله هنا يعني ما نجعله طريقا للوصول إلى الظهور الموضوعي، لا ما نجعل علامات الحقيقة والمجاز، وأنه لو تبادر إلى ذهنك معنى من لفظ مع عدم نصب قرينة، فإنه يستكشف منه أنه المعنى الحقيقي. أما التبادر الذي نقوله هنا يعني ما نجعله طريقا للوصول إلى الظهور الموضوعي، لا ما نجعله طريقا للوصول إلى أنه هو المعنى الحقيقي في قبال المعنى المجازي. هذه المطالب بالأمس بيناها، فقط بقي تطبيقها، نطبقها في هذا اليوم. قال: وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، فيمكن أن يقال بأن الظهور الذاتي إمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. بعد بالأمس بينا ما هو المراد من الظهور الذاتي وما هو المراد من الظهور الموضوعي، وقلنا أن الظهور الموضوعي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال قنطرة الظهور الذاتي. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام، رجع إلى كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وانسبق بحسب إطاره الذهني معنى مخصوص، خب هذا المعنى ذاتي، ظهور ذاتي لو موضوعي ذاتي، يقول فليفتش. أنا ما أدري وين يفتش السيد الشهيد، يقول فليفتش، يفتش أين؟ يقول فليفتش بأنه هذا الظهور الذي انسبق إلى ذهني كان منشأه الإطار الذهني، أو كان منشأه علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. إن كان منشأ هذا الظهور الذاتي الإطار الذهني، بعد لا يمكن أن يجعله إمارة عقلائية على الظهور الموضوعي. أما إن لم يكن منشأه الإطار الذهني، وإنما منشأه علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، فيجعله ماذا؟ فيجعل هذا الظهور الذاتي إمارة عقلائية على الظهور الموضوعي. التفتوا للإشكال على هذا الكلام. خب هذا الإنسان الذي له إطار ذهني لمعنى معين، هل أساسا يتصور أن هذا إطاره الذهني منشأه، أو يرى أن أساليب التعبير وعلاقات اللغة هي منشأها؟ كل إنسان من يتبادر إلى ذهنه معنى يقول هذه لأن إطار الذهن هكذا، لو يقول لأن مقتضى قواعد اللغة هذا، كل إنسان يقول مقتضى قواعد اللغة هذا، ماكو واحد يقول لأني أنا فيلسوف فتبادر إلى ذهني هذا المعنى، لأني أنا فقيه فتبادر ذهني، وإلا لو اعترف بهذا لابد أن يقر بأن هذا الظهور ليس بحجة. بمجرد أن يقر أن منشأ هذا الظهور هو الإطار الذهني، يعني ماذا؟ يعني ليس هذا هو الظهور المراد للمتكلم. ولا يوجد إنسان يقر بظهور أنه ماذا؟ منشأه الإطار الذهني. أساسا كيف يمكن للإنسان أن يجرد نفسه عن الإطار الذهني لنفسه؟ يمكن هذا؟ أنت يمكنك أن تجرد نفسك عن كل معلوماتك ها؟ حتى ترى بأن منشأه الإطار الذهني لو منشأه أساليب التعبير وعلاقات اللغة. لا يمكنك أنت أن تجرد نفسك. نعم نحن لو كنا نستطيع أن نجد إنسانا مرة ينظر إلى الكلام وهو معبأ بالإطار الذهني ثم يمسح السبورة، يمسح كل المعلومات الموجودة على ذهنه ثم ينظر إلى الكلام، فإذا شاف المعنى المتبادر واحد فيقول الظهور الذاتي هو الظهور الموضوعي، أما إذا اختلف فيقول أحدهما غير الآخر. ولكن هل يمكن أن نفرض من الناحية العملية أن الإنسان يستطيع أن يجرد نفسه من الإطار الذهني الذي يملكه من المعلومات؟ يمكن هذا وغير ممكن. بعد كيف يستطيع أن يجرب ليرى بأن هذا الظهور الذاتي ليس متأثرا بالإطار الذهني بل هو منشأه أساليب التعبير العام وعلاقات اللغة؟ ومن هنا لابد أن نقر أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وإن حاول أن يمر بنا من خلال الذاتي إلى الموضوعي، ولكن لابد أن يقر أن الإنسان لا يملك من الظهور إلا الظهور الذاتي، ولا يوجد عندنا طريق إلى الظهور الموضوعي. نعم أنت من حقك أن تسأل، التفتوا جيدا لهذا السؤال، نعم من حقك أن تسأل، خب إذا كان الظهور الذاتي يختلف من شخص إلى آخر، لعد لماذا نحن عندما نقرأ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أنت تفهم منها معنى، أنا أفهم منها معنى مغاير أو أفهم منها نفس المعنى؟ نفس المعنى. لعد لماذا لم يختلف من شخص إلى شخص؟ تدرون الجواب شنو؟ الجواب لأن الإطار الذهني لي ولك واحد، لو كان الإطار الذهني مختلف لفهمنا معنى مختلف، لأنه أنا وأنت نعيش ماذا؟ في أطر ذهنية مشتركة بيننا، وإلا لو اختلفنا في الأطر الذهنية فأنت تجد ماذا؟ تجد بأننا أنا أفهم شيئا وأنت تفهم ماذا؟ شيئا آخر. والشاهد على ذلك أن هذه المعاني اللي أنت تفهمها من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، هل يأتي شخص من الخارج لا يعرف الفقه والأصول ولا الاصطلاحات عندما يسمع استحباب يفهم من هذا المعنى؟ ها؟ يتبادر إلى ذهني هذا المعنى؟ حتى لو عارف باللغة، لا تقولون مو عارف باللغة، لا، نجيب شخص أساسا ما يعرف وجوب واستحباب وكراهة ما هو، عندما يسمع مستحب يتبادر إلى ذهني المعنى الذي نريده في الأصول؟ ها؟ لا يتبادر. لماذا؟ لأن إطاره الذهني يختلف. أنا ذكرت في الحلقة الثانية مثال، قلت الفيزيائي بمجرد أن يسمع الله نور السماوات والأرض ذهنه وين يذهب؟ إلى هذا الشهر النور اللي هو يدرسه في الفيزياء أنه تموجات وذرات، هسه كهرباء مغناطيسية ما أدري شو. أما صدر المتألهين بمجرد أن يقرأ الله نور السماوات والأرض يفهم من النور ماذا؟ يقول الظاهر بذاته المظهر لغيره. هسه ليش فضل المتألهين هالشكل يفهم النور؟ الفيزياء ذاك الشكل يفهم النور، لأنه هذا الإطار الذهني لصدر المتألهين يقول فسر كلمة النور بهذا المعنى، وهذاك الإطار الذهني للفيزيائي يقول له فسر كلمة النور ماذا؟ بالمعنى الذي أنت تفهم. وإذا وجدت أننا نشترك في ظهور معين، هذا مو معنى أنه هو الظهور الموضوعي، هذا معناه أن الإطار الذهني لنا جميعا واحد، وإلا هو ظهور ذاتي. لا تقولوا خب إذا كان هذا الظهور الذاتي لعد لماذا نجده أنه متفق من زمان شيخ الطائفة إلى زماننا؟ وقد يستشكل البعض يقول خب سيدنا إذا أنتم تقولون هذه ظهورات ذاتية لعد لماذا هناك اتفاق عليها من زمان شيخ الطائفة إلى يومك هذا؟ أقول منشأ الاتفاق لأن الإطار الذهني للجميع واحد، خلي يختلف الإطار الذهني تجد أن المعنى ماذا؟ أيضا قد يختلف. أنا أقول لا بد أن يختلف، شوفوا لا تخلطون، وأقول لا بد أن يختلف، قد يختلف أيضا. إذن احنا الوصول الى الظهور الموضوعي يصير بالنسبة لنا شقد مشكل، لو سهل هو يكون الوصول الى الظهور الموضوعي بعد مشكل. ومن هنا بعد اذا انا وصلت الى ظهور من الروايات ووصلت إلى نظرية من الروايات، لا أقول كل من يعارضني بعد باطل، ملتفتين شرد أقول، يعني أنت تيجي إلى روايات أهل البيت اطلع منها فد مجموعة من الظهورات، اطلع منها فد نظرية، هي هي الإسلام؟ لو هذا ما تفهمه من الإسلام، هل من حقك أنت تقول هذا الإسلام هو هذا؟ لو لابد أنت إذا تكون دقيق وعلمي تقول هذا ما أفهمه عن الإسلام، ومن حقك بعد تعارض الآخرين وتقول لهم لعد أنتم خارجين عن الإسلام، لو مو من حقك، من حقك لو مو من حقك. هذاك من الرجال يقول بابا أنا رجعت إلى رواياتكم إلى قرآنكم، وجدت أن القرآن والروايات تشير إلى هذا المعنى، خب ليش تفترض هذا إسلام ذاك ضد الإسلام؟ فليكن العكس، ذاك إسلام أنت ضد الإسلام، ممكن لو مو ممكن. فإذا كل ما نملكه هو فهم عن الإسلام، مو هو الإسلام حقيقة، وقد يكون مطابقا للإسلام أنا ما أدري، ولكن أنا مو معلوم. متى يعلم؟ عندما يأتي صاحبها، عندما يأتي صاحب الشريعة يبين أن فهمي كان صحيحا أو كان فهمي مخالفا. فلهذا ورد في الروايات أن الحج سلام الله تعالى عندما يأتي يأتي بدين جديد. شنو يأتي بدين جديد؟ يعني تصورون يجيب الدين آخر؟ يعني لا، هذا اللي أنتم فهمتوه من الدين يقول بابا هذا مو صحيح، الدين ياهو اللي أنا أقوله، وما فهمتموه ليس من الدين في شيء. شنو سؤالكم؟ ما أنت تقدر تثبت لي هذا جيد واي؟ أنا ما أقول لا مو تربية ولك لا أبدا، أئمة ما ربوا أحد قالوا له أنت روح سوي فلاش، حتى اللي أصحاب الأئمة تجدهم اللي كانوا في خدمة الأئمة الإمام سلام الله عليه يذكر رواية واحد منها يفهم معنى والآخر يفهم منها معنى آخر، هذا الاختلاف حتى كان موجود في زمن الأئمة، والأئمة ما منعوا عنها همتين، قالوا لابد لا إلا تفهمون هالشكل، لا مو ذلك. قال فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا، شوفوا هذا الفرض بعد فرض مو عملي، كيف يمكنه أن يجرد نفسه حتى يجد بأنه متأثر بالظرف الذهني وبالمعلومات الذهنية وغير متأثر بها، ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانسباق، فيعتبر هذا الانسباق أو فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي الذي هو محل الكلام، والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي الذي هو التبادر في علامات الحقيقة والمجاز. عندنا نوعين من التبادر، تبادر على مستوى الظهور الذاتي الذي يكون طريقا للوصول إلى الظهور الموضوعي، وتبادر على مستوى الظهور الموضوعي الذي يكون طريقا للوصول إلى أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة. فالأول يعني التبادر على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي، وبالتالي يعني الظهور الموضوعي يكون كاشفا عن الواضع. والثاني يعني التبادر على مستوى الظهور الموضوعي كاشف إني تكويني مع عدم القرينة، كاشف عن ماذا؟ عن الواضع، وأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة، لأن المفروض أنه لا توجد قرينة في المقام. الظهور الموضوعي في عصر النص، ولكن قلنا بالأمس أن هذه هنا لا تنتهي المشكلة، يعني احنا استطعنا إلى الآن أن نخطو نصف الطريق فنصل إلى أن الظهور الذاتي معبر قنطرة جيدة للظهور الموضوعي، ولكن يا ظهور موضوعي، الظهور الموضوعي في عصرنا، فهنا إن كنا نعيش في عصر المعصوم فما عندنا مشكلة، أما إن كنا نبتعد عن عصر المعصوم فعندنا مشكلة أخرى، وهي أن الظهور الموضوعي لعصرنا كيف ينطبق مع الظهور الموضوعي لعصرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا أن نجد أن الأصوليين حلوا هذه المعضلة عن طريق أصالة عدم الناقل، قالوا ما تفهمه الآن من الظهور الموضوعي هو المراد من الظهور الموضوعي في عصر الناس، مع أننا نعلم أن اللغة في تغير وتطور مستمر. إذن أصالة عدم الناقل مطابقة للواقع لو مخالفة للواقع؟ ها؟ مخالفة للواقع. بعد كيف نعمل بها؟ نحن نعلم أن اللغة في تطور لو ما نعلم؟ نعلم أن الظهورات في تغير مستمر أو ما نعلم؟ لعل عندما يأتي الفقيه أو الأصولي ويقول أصالة عدم النقل، نعلم بكذب هذا الأصل أو لا نعلم؟ نعلم أو لا نعلم؟ نعلم بكذب هذا الأصل، ولكن نعلمه في كل مورد مورد أو نعلمه بنحو القضية الكلية؟ من الواضح لا نعلمه في كل مورد مورد، نعلمه في القضية الكلية. ومن هنا الشارع قال ماذا؟ في المورد الذي لا تعلم بالمخالفة اعمل وكأنه هو الظهور الموضوع، وكأنه تقول له اكو احتمال المخالفة، يقول لا تعتني بالاحتمال الا اذا علمت بالمخالفة. اذا هاي الظهورات التي نحن نفهمها من الروايات نستطيع ان نقسم انها هي الظهور المراد للمعصوم، أو فقط نستطيع أن يحتمل أنها هي الظهور المراد للمعصوم؟ يحتمل، تمام؟ لحد إذا أنت وصلت فالظهور محتمل مراد المعصوم، لا تقول إذا أحد خالف تقول واو إله إسلام راح يقرأ، لعله الاحتمال في مقابله مو عندك. هذا الاحتمال وارد أم مو وارد؟ إذن أنت إذا فهمت مطلبا من الشريعة وجاء شخص يعمل بالضوابط مثلك، ها مو أنه خارج لا يعرف أي شيء، لا يعمل بالضوابط وفهم ما يقابلك من الشريعة، أنت حق أم هو حق؟ لا أقل قل أنا الحق ويحتمل أن أكون على باطل، ومن باب الإنصاف العلمي قل هو الباطل لكن ويحتمل أن يكون ماذا؟ هو الحق. لا تقول أنا الحق قط وهو الباطل جزما، هذا منين بعد تقوله؟ هذا لك حق تقوله أنت لو ما لك حق. إذا جاء فقيه واستند إلى الروايات وقال أنا أرى أن الفقيه له ولاية المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أنت من حقك تقول له جزما هذا مخالف الإسلام؟ لو ما تقدر تقول له، ما تقدر تقول له أنت، ومو من حقك تقول له لأنه ما عندك دليل. لعله هذا هو القول الصحيح، أنا ما أقول هو القول الصحيح، أقول هو احتمال هو القول الصحيح. إذا جاء وشخص في المقابل قال أساسا الفقيه ليست له أي صلاحية إلا مجرد الإفتاء وفصل الخصومة بين المتداعيين، تقول له هذا مخالف للإسلام، تقدر حقك تقول له هذا؟ لا ما لك حق تقول. لأنه هذا فقيه من مدرسة أهل البيت واستفاد من الروايات هذا المعنى، وأنت فقيه من هذه المدرسة وتستفيد هذا المعنى. بالأمس قرأنا لكم النزاع بين محدث المجلس والعلامة الطباطبائي، أنت تستطيع أن تقسم أن أحدهما هو الحق والثاني هو الباطل بناء على ما نذكره من, من, من, من الظهور الذاتي؟ لا يا أخي، يحتمل الحق معنا مع المحدث المجلس ويحتمل الحق معنا. بعد انت لا تقول قط عن الحق هنا والباطل هنا، هذا انت ما تقدر تقول. انت نعم ما حصل لك الاطمئنان وظيفتك ان تعمل به، يعني حصل لك اطمئنان بان منهج الطبطبائي صحيح، اذا انت اعمل على هذا المنهج وانت معذور امام الله لو كنت مخالف. لماذا؟ لانه عندك قطع والقطع فجر. ولكن من حقك أن تقول أن المجلس خارج عن الإسلام لو مو من حقك؟ التفتوا ترى هذه الهوائل مسألة مهمة في الحوزات العلمية. أنتم شايفين بأنه الصراع الذي يقوم لا أقل بين المقلدين للمراجع، لأنه ما أريد أقول صراع بين المراجع، بين المقلدين للمراجع. هسه يا أخي هذا يقول بالولاية الفقيه المطلقة، ذاك لا يقول بها. هسه هم بيناتهم ما عندهم عركة، هسه أنتم ليش تعاركون بعض؟ هسه بابا هم أصحاب القولين ما عندهم معركة بيناتهم، أنتم ليش تعاركون بيناتكم؟ أنتم ليش أحدكم ما يتهم الآخر؟ أنتم ليش أحدكم ما يفسق الآخر؟ انت ليش تقول لي انت مو اسلام، هذا يقول انت مو اسلام. نظرية السيد الامام، افترضوا امام كما نقلت ان لكم نظريته الامام رحمة الله تعالى عليه، خب نظريته مرجعها حقيقتها الى هذا، بان الائمة انما بينوا الاحكام الشرعية بنحو القضية الخارجية مو بنحو القضية الحقيقية. يعني ائمة عندما قالوا الغنى حرام مو يريدون كل ما صدق عليه غنى فهو حرام، سواء كان في زماننا او في زمان بعد 100 سنة او بزمان 1000 سنة بعد، لا مو هالشكل. يريدون ان يقولون هذا الغنى الذي كان في زماننا حرام، ولعل الغنى في زمان اخر يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ حلال. هاي نظريتي، او كما تنسب الى الامام. افترضوا هاي نظريتي، افترضوا أنا أقدر أقول أنت خرجت عن الإسلام، خرجت عن مدرسة أهل البيت، لماذا تخالف الإجماع؟ الإجماع قائم على أن الغنى حلال، محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. لما يقدر أحد يقول له شيء، هذا فقيه هذا نظره، وأنت فقيه آخر لك نظرك، ونظرك حجة عليك وعلى مقلديك، ونظره حجة عليه وعلى مقلدين، والحق أين؟ إن شاء الله يوم القيامة سيتضح الحق ويمن. هنا بعد أنت لا تقول أنا الحق وغيري هو الباطل. هذه إذا انحلت عد شوفون إيش قد من مشاكلنا أيضا تنحل. قال الظهور الموضوعي في عصر النص لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور. التفتوا جيدا، قلت هذه مبنية على نظرية في علم الاجتماع ترى أن اللغة موجود يتطور باستمرار، مو ألفاظ، ترى مو تقولون يعني كلمة الماء تتطور، هي كلمة الماء تتطور، لا كلمة الماء ما تتطور. ما يتبادر إلى ذهنك من هذه اللفظة ماذا؟ في تطور مستمر. لماذا؟ لأنه مرتبط بعلوم أخرى، وتلك العلوم في تطور مستمر، فما يتبادر إلى ذهنك من لفظ الماء في تطور مستمر. وإلا كلمة الماء، كلمة الماء في القرآن، ها؟ الماء متطورة، لا كلمة موجودة في القرآن من نزلت إلى الآن وإلى قيام الساعة، ولكن ما يتبادر إلى ذهنك من هذا اللفظ في تطور مستمر. هذا منشأ التطور، تدرون شنو منشأ؟ شنو؟ تطور العلوم البشرية. هتشوف كيف بدأت العلوم البشرية تدخل في عملية فهم القرآن، تفهموني ولا؟ يعني إذا العلوم البشرية تطورت فهمك من القرآن يبدأ بالتطور، لما يبدأ بعد تقول ليش هذولاك اللي كانوا قبل 1000 سنة فهموا فدماء وإحنا بنفهم؟ أقول لأنه أنت ما تغيرت عنهم، أنت وكأنك تعيش قبل 1000 سنة. لو كنت مطلع على العلوم البشرية الحديثة كان تغير فهمك، إطارك الذهني محفوظ واحد باقي. وفي هذا يعني أنت لو مثل تدخل العلوم البشرية إلى القرآن وإلى فهم القرآن، فيه موت القرآن وفيه إحياء القرآن. أنت إذا ما أدخلت العلوم البشرية لفهم القرآن، القرآن ينحصر بزمان معين لو ما ينحصر، ها؟ التفتوا، أعيد السؤال، إذا أنت قلت بأن العلوم البشرية مو داخلة في فهم القرآن، لعد ما فهمه الصدر الأول هو القرآن، هو العلوم البشرية تتطور، يدخل أو لا يدخل؟ فإن قلت لا يدخل لعد القرآن، ما لذاك الزمن خلاص مو ما الزمن، ما يقدر يساير البشرية، وإحنا مدعانا أن الإسلام يساير البشرية لو يقف عند حده، يساير البشرية. شيء غريب، ها، هو مطالب هاي الأيام الحديثة واحد الإنسان يسمعها وقعا يبقى في حيرة من الأحكام الشرعية. سمعت أخيرا في بحث علمي بأنه العلماء توصلوا إلى زرع المخ، هذا ما كان وصل إلى الآن، زرع الكلى موجود، زرع القلب موجود، زرع المخ، زرعين مخ من زنبور ناقلي إلى زنبور آخر. هسه هذا مو غريب، الغريب أنه كل المعلومات الموجودة في الزنبور الأول منتقلة وين؟ في الزنبور الثاني. يقولون فلهذا الزنبور الثاني ذهب إلى نفس المكان الذي كان يعيش فيه الزنبور الأول وبالعكس. هسه افترضوا أن إنسانا بدل زرع دماغه من إنسان إلى إنسان آخر، وافترضوا أن الأول كان قد أجرم بجريمة يستحق الحد، أنت تقيم الحد على الأول وعلى الثاني؟ أبفروا على الثاني مع أنه المسكين هذا ما سوى العمل، ذاك سوى العمل، يعني بدن من أذنب بدن هذا لو بدن ذاك، وبعبارة أخرى بدن من زنى، هذا البدن زنى لو هذا البدن زنى، وذاك البدن زنى، ليش هذا يعاقب؟ شوفوا العلم شلون يغير الفقه من أساسه، من جذوره يبدأ يتلاعب بها. هذا العلم هذا اللي يجي يسوي هسه اليوم بعد 50 سنة شيء يريد يصير ما ندري احنا وقع ما ندري. اذا على هالمباني اللي احنا عندنا شوفوا شلون مشاكل تصير عندنا فقهيه. فلهذا كنت انا سامع اخيرا قبل سنتين ثلاثه سيد فضل الله شان قايل بانه هذا الفقه والاصول الموجود في الحوزات هذا بعد مقابل لحل المشاكل لابد يتغير، والا بهالفقه والاصول احنا ما نقدر نحل مشاكل البشريه. وشوفون أنه العلوم أخذت هيجي تصرعنا العلوم البشرية الحديثة. شو نسوي إحنا؟ فقط طريق إذا أريد أن نصير منصفين أنه نراجعها، نكون متخصصين فيها كما كان الصدر الأول من علمائنا. فلهذا أنت تجد شيخ الرئيس هم يكتب كما يكتب في الفلسفة ونبوة إمامة، وين يكتب؟ يكتب في الطبيعيات والرياضيات والطب. بس إحنا ما نقدر هالشكل. ليش ما نقدر؟ باعتبار أنه الجمع بين هذه العلوم ممكن بعد في هذه الأزمنة، لكن لابد أن يصير متخصصين ويعرفون آثارها على العلوم الشرعية والدينية أو ما يعرفون. إحنا إلى الآن شو مسوين؟ محاولين إش ما تجينا إش ما تأتينا موجة من الخارج نقول سدوا الباب، هاي نرقع سدوا هذا الباب، سدوا هذه الثغرة، سدوا هذه الثغرة، درب بالكم هذا الأساس لا يهتز، ولكن ما نعلم بأنه الأساس من الأساس دي يهتز. وإذا فد مرة نشوف وإذا احنا معلقين في الفضاء، لأن كل الأساس اللي كنا نبني عليها علومنا الدينية هذه شنو صايرة؟ مناقشة. وإذا صارت مناقشة شوفوا انتوا هاي النظرية اللي انا دا اطرحها الآن، وهي ان الظهور ذاتي متغير، هذه بعد يعطي مجال لأنه والله الصدر الأول ماذا فهم؟ يعطي مجال لهذا الكلام؟ وإذا فهم حجة عليه شنو علاقتي أنا به؟ افترضوا أن الصدر الأول فهم هذا، أنا حجة عليه هو وهو مسؤول عن تكليف الشرعي، أنا شنو علاقتي؟ أنا دليلي ماذا؟ أنا دليلي القرآن وهذا ما أفهمه وهو حجة عليه. والله الطبقة الأولى من المتقدمين هكذا فهموا فهو حجة عليه، أنا ما عندي علاقة. ها؟ ما أدري الآن، ما أريد أحكي كل شيء، ما أدري، المهم أنتوا شوفوا هذا شلون يهز بعض مباني الأصول. بعد الإجماعات والشهرات وانجبار المضمون وهذه كلها بعد لابد تسد باب. نأتي إلى القرآن نقول حكم الشرعي شنو هو، نقول هذا المطلب أجيبون عليه، تقول والله الصدر الأول هيك فهم، أقول فهم حجة عليه، مو مسؤول عن فهم، أنا مسؤول عن فهمه. قال لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية فكرية اجتماعية. هسه إذا واحد ما يعرف الظواهر اللغوية والفكرية والاجتماعية بعد يقدر يفهم ظواهر القرآن؟ هو ما يقدر لأنها متغيرة، إلا أن يكون مقلدا أكبحث ذلك. فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه، أي في عصر السماع بذلك الحديث. وموضوع الحجية أي ظهور؟ الظهور الموضوعي في عصر الصدور، لو الظهور الموضوعي في عصر السماع، قال وموضوع حجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له أي لعصر الصدور، لأن الحجية حجية الظهور لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن المعلوم أن الإمام أن المتكلم يريد يظهر الظهور الحالي، لأنه أنا في عقيدتي أن الله سبحانه وتعالى يريد كل هذه الظهور، هم يريد الظهور الذي كان في العصر الأول، وهم يريد الظهور الذي أنا أفهمه، وهم يريد الظهور الذي سيفهمونه بعد 1000 سنة، وهم يريد الظهور الذي سيفهمونه بعد ماذا؟ بعد 5000 سنة. وهذا هو معنى الظاهر والباطن، هذا أن لكل شيء ظهرا وبطنان، يعني في ذاك الزمان كان أكو شيء ظاهر، ولكن هذا المعنى الذي أنا أفهمه الآن كان باطل لهم لو ظاهر، ها؟ كان باطل، الآن صار هو الظاهر. وهناك معان باطنة في زماننا، ولكن العلم بتقدمه سيكشف تلك المعاني ويستخرجها من القرآن فتكون ظاهرا بعد 1000 سنة. إذن القرآن له 70 باطن، يعني إحنا نجي نلزم الكلمة هي نحفر بها حتى نطلع بها بطون؟ لا يا مولانا، مو هالشكل. مراد أن القرآن له ظهر وباطن، يعني أنتوا لا تتصورون هذا اللي تفهموا بعد ما كون ورشي فرشي، هذا اللي أنا دا أقوله، أنت اللي فهمت من الإسلام لا تقول هذا هو الإسلام، لعله أكو معنى آخر أدق أنت الآن ما ملتفت له وهو باطن بالنسبة إليه. انتظر بعد 500 سنة يشوفه عجيب، لعد هذا المعنى هو الظاهر. لعد إذا فهمت شيئا من القرآن لا تقول هذا هو مراد الله، قول هذا ما أفهمه من مراده سبحانه وتعالى. نعم الحجة فقط إلى حق، هذا يقول المعصوم إلى حق، يقول ما أفهمه هو المراد واقعا، أما ما تفهمه هو المراد واقعا، لو ما تفهمه هو المراد ظاهرا. حسب بعد نظرية هذا الظهور والبطون هو يصير واضحة. طبعا هذه أئمتنا قالين مو فقط في القرآن موجود، لكلامنا أيضا ظهر وبطن. يعني أيها الناس لا تتصورون إذا فهمتم فرشي من كلامنا تقولون فقط مراد المعصوم هذا، لا، لعله بعد 100 سنة يجون ناس يفهمون معنى آخر فيكون ما هو باطن بالنسبة إليكم يكون ماذا؟ يكون ظاهرا بالنسبة إليكم. التفتوا إذا هذه النظرية صحت بعد هاي مشكلة الظهور والبطون هم تنحل، مو أنت تجي تخبط بكيفك، مو أنت شايفين بعض الأحيان يجي يطلع الآية يقول مرادها فلان شيء، مراد من فلان آية فلان، مع ذلك يقول هذا من الباطن، لا مولانا هذا جزاف، هذا شنو من الباطن؟ الباطن ظاهر ولكن في زمان، وإن كان باطن في زمان آخر. وبعبارة أخرى الظهور والبطون يكون أمر نسبي لو مطلق، يكون أمرا نسبيا. بعد القرآن عنده قدرة على أن يساير البشرية إلى قيام الساعة لو ما عنده، ها؟ في عنده قدرة لأنه فيه 70 باطن، وقد ذكر المحققون هذا مو معناه العدد وإنما مراده الكثرة. فلهذا الآن الشيخ الطوسي في تبيانه يقدر يفهم فد معنى، ولكن السيد العلامة محكوم بذاك الفهم مال الشيخ الطوسي من فهم القرآن، ها؟ لا، يقول له أنت فهمت ضمن الإطار الذهني الذي كان في عصرك فهمت هذا القرآن بهالشكل، لكن فهمه مو حجامه. أنا عندما أجتني هاي العلوم زودتني بأدوات جديدة لا أجد أن القرآن شيء آخر يقول. فأنتوا رجائي ترجعون إلى الآيات المرتبطة بالفلك، هاي الآيات المرتبطة بالنيازك والشهب، المتقدمين شوفوا شنو كان يقولون، سيد العلامة شوف شنو يقول، المتقدمين كانوا يرجعونها إلى الشياطين وإلى غيره، أن الشيطان عندما كان يخترق واحدة من السماوات فكان يرمى ماذا؟ بسهم من نار جهنم. متقدمين يقول لا مولانا هاي النظريات الفلكية الحديثة فسرت هاي النيازك والشهب، ما هي يا فهم حق القرآن هذا لو ذاك، يا هو القرآن هذا لو ذاك، قل بجرأة لا هذا قرآن ولا ذاك قرآن، ذاك فهم الشيخ من القرآن وهذا فهم العلامة من القرآن، وكلهما وكلها ليس هو القرآن. ومن حق شخص ثالث بعد 100 سنة أن يعطينا فهما ثالثا من القرآن، وبعد 1000 سنة فهما رابع وخامس وسادس، ويبقى القرآن حيا على مر الزمن. اطمئنوا أن الفقه هم هذه حالته، ولكن مع الأسف الشديد أن النظرية اللي حاكمة في الفقه هو شيء الفقه الإسلامي هم هاي حالته. يعني الفقه الإسلامي عنده قدرة على أن يساير البشر، سواء كانوا يعيشون مع المحراث أو يعيشون مع الكمبيوتر الذي يستطيع أن ينجز 1,000,000 عملية في الثانية، ما يفرق. إسلام الفقه الإسلامي والإسلام هم عنده قدرة أن يحل مشاكل البشر في ذاك الزمان، وهم عنده قدرة أن يحل مشاكل البشر ماذا في هذا الزمان، ولكن بنفس الإطار الذهني ما ذاك الزمان يصير. هذا معناه أنه ما في الفقه، يعني لأنه أنت تريد تفهم الإسلام بأي إطار، بذاك الإطار الذهني، وإذا فهمت الفقه ضمن ذاك الإطار يعني موت الفقه الإسلامي مات. أما إذا تريد أن الفقه الإسلامي يكون حيا مع الزمن لابد أن تفهمه ضمن الإطار الذهني وضمن الإطار العلمي لذلك الزمن. ولكن مع الأسف الشديد في الفروع ما عندنا هذا، في الأصول ما عندنا هذا. مرادي علم أصول الدين، علم أصول الفقه في أصول الدين يعني عقائد. فشي هسه المفيد قايل، لو الصدوق قايل، لو افترض المحقق الطوسي قايل، ذاك فهمه عن الإسلام ولنا مو مسؤول عنه. وأنا في عقيدتي الشخصية أن الإسلام إنما فتح باب الاجتهاد، هذا الغرض من مكان، مو فتح باب الاجتهاد. أنت صاحب الكفاية قايل ترى شيء، أنت هذا الضمير ترجع على فلان مكان لو ترجع على فلان مكان. مو أنتوا شوفوا حواشينا، شوفوا رسائلنا العملية، أكو في فرد شيء جديد لو فقط تعليقات وحواشي؟ شنو الجديد اللي صاير من 150 سنة إلى يومك هذا في الفقه؟ شنو؟ أكو في حاشية على العروة؟ أكو في مطلب آخر؟ مولانا هاي العروة من 150 سنة قبل، واحتياجات ذاك الزمان، وأنا احتياجاتي من يؤمنها؟ أنت تقول له ذاك، يقول له بابا آخر ما يصير، يقول له لا إلا ذاك، يقول له بابا ما يصير، وفي ساعة من الساعات يتجاوزه. وهذا ما صار في الغرب. الغرب المسيحيين هاي العلوم تطورت، قالت بابا والله الأرض هي التي تدور حول الشمس، قالوا ما يمكن، الإنجيل يقول بأنه ثابتة الأرض، مركز العالم وين؟ الأرض. فلهذا حكموا غالولة وحكموا نيوتن. أنا بدي أقول ها أحسنتم، هو هذا الفرق أريد أقوله. أنت إذا أردت أن تحدد القرآن بإطار ذهني واحد شو تسوي له أنت؟ تسوي مثل الإنجيل. أما متى تعطي قدرة للقرآن على أن يتحرك مع البشر؟ شو وقت؟ من أنه أنت تعطي للذهن البشري أن يتجول فيه. أحسنتم. أما إذا أنت قلت القرآن يعني ما يفهمه الشيخ الطوسي بالتبيان، أنت أمت القرآن أم أحييت القرآن؟ فتسد يد بابا القرآن يقول خلاص القرآن ما لشيخ الطوسي خلاص. تقول له بابا العلوم هالشكل تقول، تقول إيه إلها تقول تشتبه. تقول له بابا العلوم هالشكل تقول، تقول تشتبه. فديوم إن شاء الله يتضح اشتباهها، فديوم يتضح اشتباهها. وبذاك اللي دا يعمل في العلوم الطبيعية يقدر يقبل منك هذا لو يتجاوز القرآن. يتجاوز القرآن يقول بابا هذول الناس متخلفين شو تسوي معنا؟ اما انت لو قلت له لا بابا مشتبه انت هذا الفقه هذا اللي انت تقوله تعال هذا يطلع منه. طبعا ما قلت العلوم الطبيعيه ها، لانه مو معلوم ان القران يتصدر العلوم الطبيعيه. قد من هنا تتضح معنى الخاتميه ايضا، تاخذ معنى خاتميه الاسلام معنى اخر غير المعنى الذي يقال. قال وموضوع حجيه الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير لها، لانها حجيه عقلائيه قائمه على اساس حيثيه الكشف والظهور الحالي. ومن الواضح ان ظاهر حال المتكلم اراده ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام، وهذا قلت انه لا اوافق عليه. من قال يريد ذاك المعنى؟ نعم في ذاك الزمان كان يريد ذاك المعنى، في هذا الزمان هم يريد ذاك المعنى او يريد معنى اخر؟ لكلامهم ظهر وباطن. في ذاك الزمان كان يريد ذلك المعنى الظاهر لذلك الزمان، في هذا الزمان ماذا يريد المعصوم؟ ها الإنسان يريد ذاك المعنى الظاهر لو يريد معنى آخر؟ لا يريد معنى آخر ينسجم مع هذا، كما أن القرآن أيضا كذلك. مش هواي مشاكل سيدنا، إذا أنا أريد أعدد لك المشاكل بلي أنا ما أدري ألقد مشاكل أكو مولانا، حتى تعرفون أنه مسلمات إحنا ما عندنا، مسلمات ما عندنا، لابد نجي نبحث من جديد. خلاص أنا مؤمن معك، عندنا ألف مشكلة عد تصير هنا، ولكن هذا مو معنى إذا صير عندنا مشكلة عد سد الباب حتى لا تصير لنا مشكلة. هذا المنطق العلمي هالشكل، منطق العلمي إذا شفت أكو مشكلة نسد الباب، لو نجي نبحث المشكلة ونجيب عنها نجيب عليها، مو نبغى نسد الباب. لا تغيرون المطالب السابقة، بس تغيرون وتصير عندنا مشاكل ما نقدر نجاوب، وهذه إماتة الدين هذا. لأنه أنت راح تسكت تتعبد بالدين، ولكن الناس جميعا يتعبدون بالدين، لا يتجاوز الدين كما تجاوز الدين. أنت الدين الناس يريد إلو شريد الناس تريد الدين، تريد الناس الدين لحل مشاكلهم. أما إذا أنت قلت لها بس تتعبد وما أحل لك مشاكلك، يوم يومين ثلاثة أربعة يصبر، بعدين شو يسوي؟ يقول بابا هذا الدين لكم، روحوا أنتوا إلى مساجدكم ومدارسكم درسوا هذا الدين كما تشاءون. اقرأوا في التاريخ، المسلمون عندما دقوا أبواب الغرب لفتح مو فتح الأندلس، وإنما كانوا واصلين إلى الدول الغربية الفرنسية شمال فرنسا وغيرها. تدرون علماء المسيحيين التاريخ يكتب، ها علماء المسيح كانوا في مجالسهم العلمية وفي دروسهم العلمية عندهم فد مسألة حارة في ذاك الزمان. تدرون شنو المسألة؟ أنه رأس الأبرة كم ملك يمكن الجلوس عليه؟ فمسألة علمية كانت في ذاك الزمان، أنه هذا الملك يعني الملائكة ملائكة الله كم واحد منهم يمكن أن يكون على رأس أبرته؟ إسلام كان يفتح قلاع الغرب في ذاك الزمان. اطمئنوا إذا ما ننتبه ننتبه إلى أنفسنا، هذا الصحيح والأعم مالنا والحقيقة الشرعية مالنا تشغلنا، وإذا نجد أنه من يدق الباب علينا من الباب، كما الآن حادث يعني تجدون بأنه الآن خب ماذا بيحدث الدول الإسلامية؟ وهذا سبب شنو؟ سبب قصور في ديننا؟ أكو واحد يقدر يقول قصور أكو في الدين؟ هذا الدين الذي استطاع في قرن واحد أن يأخذ ما أدري قد من العالم. المهم أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يحكم 50 دولة في ذاك الزمان. ارجعوا للتاريخ تجدون أن أمير المؤمنين ما يسمى بهذا اليوم 50 دولة من دول العالم، خلافة أمير المؤمنين كانت تجمعها من خراسان والأفغان إلى الشام وإلى ما شاء الله. هاي بعد غير الفتوحات اللي صارت في زمان الخلفاء بعد. ليش الآن احنا هالشكل؟ ليش الآن إذا نريد نظرية في الإدارة لابد نشوف بأن الغربيين شنو يسوون؟ وين القصور مالنا؟ قصور في الإسلام؟ لقصور في فهمي وفهمك عن الإسلام؟ تشوفون إيش قد الفهم يؤثر على تأخر الإسلام؟ أنت إذا فهمك قاصر ستؤخر دين الإسلام، ستؤخر الإسلام بكامل. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه، أي من المتكلم وعليه، فنحن بالتبادر. يا تبادر، هذا التبادر الأول مو التبادر الذي في علامات الحقيقة. فنحن بالتبادر نثبت بطريق الإن، نثبت ماذا؟ الظهور الذاتي. وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع، ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام. بس أنا ما أدري بعد الإخوة يلتفتون إلى الإشكالات، وما نقال أنه نحتاج أن نطبق الظهور الموضوعي في عصرنا مع الظهور الموضوعي في ذاك الزمن. لا ما نحتاج هذا الظهور الموضوعي في زماننا، وإن لم يكن مطابقا بل وإن كان مخالفا. من قال لكم أن المراد هو الظهور الموضوعي فقط في ذاك الزمن؟ هذا يغير كل وجه الفقه. مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الفجية. يقول أصوليون حلوا هذه المشكلة عن طريق ماذا؟ أصالة عدم الناقل، وهذا ما نثبته، يعني نثبت التطابق بين الظهور الموضوعي في زماننا والظهور الموضوعي في زمان صدور النص، نثبته بأصالة عدم النقل، مع أن السيد الشهيد سيصرح أننا نعلم بكذب هذا الأصل، نعلم بكذبه، ولكن مع ذلك نطبقه. لماذا؟ يقول لاحتمال المطابقة فقط، هذا المقدار. وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه اسم أصالة عدم النقل كما في كلمات الأصوليين، ونحن نسميه بأصالة الثبات في اللغة، وقد نسميه نحن بأصالة الثبات في اللغة. التفتوا للجواب الكلام. قال: وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل، وإلا ما إلى واقعية. إذن هذا الظهور اللي أنت وصلت إليه هذا مطابق للظهور الموضوعي في عصر النص؟ لو مو مطابق، يقول يخيل إليك أنه مطابق. هذا يخيل إليك، الشارع قال بعد كافي هذا المقدار، إلا إذا علمت بالمخالفة. إذا علمت بالمخالفة ذاك الوقت أرفع اليد. سيدنا، ما هو الدليل على هذا الأصل العقلائي؟ أخي هذا أصل عقلائي، ما هو الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه إما السيرة العقلائية وإما السيرة المتشابعية. أما السيرة العقلائية فنحن نجد أن العقلاء إذا وصلت بأيديهم وصية لمئتين سنة قبل ذلك، عندما يقرؤون الوصية يطبقون يفهمونها كما يريدون في هذا الزمان أو كما يراد لها في الزمان السابق. أنت الآن عندما تأتيك وصية من شخص قبل 300 سنة، عندما تقرأها يا ظهور تفهم فيها ظهور الموضوعي من هذا الزمان للظهور الموضوعي من ذاك الزمان، من هذا الزمان. ولكن العقلاء لا يعتنون، فيطبقون هذا الظهور الموضوعي لهذا الزمان على ذاك الظهور الموضوعي. منشأ هذا الذي يفعله العقلاء ما هو؟ لماذا أن العقلاء يقولون بأصالة الثبات أو أصالة عدم النقل؟ يقول منشأه أن كل واحد من العقلاء بحسب عمره القصير يرى أن اللغة لا تتغير، فيتصور فيتخيل فيتوهم أن اللغة لا تتغير، مع أن هذا التوهم واقعي أو حقيقي. هذا التصور له حقيقة أو ليس له حقيقة، ولكن من حيث أن هذا العمر القصير لم يجد تغير اللغة فيها، فيتخيل أن اللغة لا تتغير. إذن التخيل، هذا التخيل ما إلى واقعية، ولكن هذول إلهم يتصورون إلهم واقعية. يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وإلا ما كانت تسعى هذه. تبين الآية المباركة تريد تقول فرد شيء آخر، مو معنى أنه فتح حياة جدتي بالوسط وأكلت حياة، مو شكل. هذول السحرة ما تصرفوا في الواقع الخارجي، وين تصرفوا؟ في خيال الناس تصرفوا. فلهذا القرآن الكريم يقول: وسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. شوفوا القرآن ما يقول هذول السوح، شنو حيايا برا، يعني واقعا كانت اكو حية برا، لا، خيل لهم انها حية برا. موسى من اجا شنو سوى؟ موسى اجا سوى فتح حية كبيرة واكلت الحياة؟ لا، موسى اجا ابطل سحرهم، يعني شنو؟ يعني ابطل تأثير السحرة على اعين الناس. فبطل ما يأسكون، مو بطل الواقع الخارجي، وإلا الواقع الخارجي لا يمكن أن يتصرف فيه أحد إلا بإذن الله. أنت ما تقدر هذا الكتاب تسوي شيء آخر إلا بإذنه. نعم تقدر، شو تسوي؟ تخيل لي أنه هذا مو كتاب، هذا دجاجة. شايفين هذول الشعب هذا عندهم يجيب وصلق ماش، وإذا يطلع منها شنو؟ طير مثلا. هذا ما هي واقعية، هذا دا يتصرف في مكان، وين دا يتصرف هذا؟ إذن هذا الأصل العقلائي ما إلى واقعية، ولكن يخيل للعقلاء أنها أصل عقلائي فيرتبون الأثر، والشارع أمضاهم على ذلك. وهذا السيد الشهيد هنا عدفت مشكلة، يقول يعني الشارع أمضى العقلاء على أمر باطل؟ آخر هذا شلون تقبلوا أنتم أنكم تقولون هذا الأصل العقلائي أصل واقعي لو أصل باطل؟ ها؟ أصل باطل. وأنتم تقولون أن الشارع أمضاه، يعني أمضى هذا الأصل، يعني أن الشارع يمضي ما هو الباطل. يقول لا لا، أنا ما قلت أمضى الباطل، احتمال المطابقة موجود لو مو موجود، ها؟ أمضى احتمال المطابقة هذا المقدار فقط. وإلا لو قطعت بالمخالفة بعد الأصل العقلائي بعدم النقل باطل وساقط. إذن أنت شكل ما تفهمه الآن من الكتاب والروايات هذا مراد الأئمة لو تحتم المراد الأئمة، تحتم المراد الأئمة. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية، يخيل إليهم من استقرار اللغة وثباتها. شوفوا هذه كل السيد الشهيد هذين المطالب من الذي يحصلها لولا مراجعة إلى علوم الاجتماع وعلوم الحديث والعلوم الحديثة في النفس، هذا اللي كان يقدر يلتفت لهم السيد الشهيد؟ ليش المرزة ما التفت لهم هذين؟ ليش تروحون للمرزة؟ ليش السيد الخوئي ما التفت لها المطالب؟ مو أستاذ السيد الصدر؟ ليش ما التفت لها المطالب؟ لأنهم ما عرف شيئا من العلوم الحديثة، يعني ما راح وراها، مو أقول ما لا يستطيع أن يعرفها، وما ذهب إليها حتى يعرف أنه ما هو أثرها على الأصول وعلى الاستنباط. لكن السيد الصدر انفتح عليها، عندما انفتح عليها وجد لا لها آثار غريبة في عملية الاستنباط، ولكن حاولت بجهد إمكانه يحفظ هذا الأصول حتى لا تتداعى أركانه. فلهذا هي حاول أن يعطي نظرية يصحح هذه المباني القديمة ودون إثباتها خرط القتاد، لا يمكن، لابد أنه يصير فيها تجديد. قال من استقرار اللغة وثباتها، فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغايرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن الطويل. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا باطلا ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره، يعني باعتبار احتمال التغيير باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل العقلائي. خب هذا أصل عقلائي ممضى من قبل الشارع؟ قال نعم. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم النقل أو نثبت شرعية أصالة الثبات. فإن قلت ما معنى أن يمضي الشارع أصلا خادعا باطلا؟ قال لا، ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور، يعني أن هذا هو ذاك، لا، ما يريد يقول هذا هو ذاك، يريد أن يقول احتمال هذا هو ذاك موجود ولا اعمل بالاحتمال. وإنما يعني من الناحية التشريعية جعل ذلك الأصل والإيحاء، جعله أي جعل الشارع احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه، يعني على خلاف التطابق. هذا السيرة العقلائية. دليلنا الآخر يقول السيرة المتشرعية، المتشرعات في زمان العسكري كان يبعدون عن زمان القرآن ونزول القرآن أي مقدار؟ 250 سنة. قب عندما كان يأتون إلى القرآن وإلى روايات الرسول وإلى روايات الأئمة يفهمونها بمقتضى الظهور الموضوعي في زمانهم أو بمقتضى الظهور الموضوعي في زمان النص، صدور النص في زمانهم، والشارع أمضاهم على هذا، يعني المتشرع لم يعترض عليهم. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الزمن العسكري لم يعترض على المتشرع أنتم لماذا تعملون أو ترتبون أثر الظهور الموضوعي في زمانكم، مع أن الروايات صادرة قبل 250 سنة واحتمال التغيير كان موجود لو مو موجود؟ ما كان موجود. فهذا دليل آخر على أصالة عدم الناقل. ولا شك أيضا في أن المتشرعة الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان كانت سيرة المتشرعاء على العمل بأصالة عدم النقل والاستناد، وكانت سيرة المتشرعاء على الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخر هذه الفترة، الاستناد إلى ماذا؟ إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر ذلك الكلام في بدايات تلك الفترة، مع أن هذه القرنين ونصف من الزمان مع أنها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها. إذن يوجد عندنا دليلان من الشارع، دليل السيرة العقلائية وإمضاؤها من قبل الشارع، ودليل المتشرعة الكاشف عن هذا الأصل العقلائي وهو أصالة الثبات أو أصالة عدم النقل. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة، وفي طبعا عندما نقول لغة مو الكلمات المفردة، ها مرادنا الأعم من المفرد والجمل التركيبية والهيئات التركيبية، ها مرادنا مطلق الظهور أعم من أن يكون مفرد أو أن يكون جملة ومركبة. يقول إلا أن هذه القاعدة وهي قاعدة أصالة الثبات وأصالة عدم النقل يستثنى منها موردين. المورد الأول ما لو علمنا بالنقل وشككنا أنه متقدم أو متأخر، هل يمكن أن نثبت أنه متأخر أو لا يمكن؟ ملتفتين ولا؟ علمنا أنه حصل نقل ولكن لا نعلم أنه في القرن الأول أو في القرن الثاني، لا نعلم أن النقل صار في زمن الرسول أو صار في زمن العسكري، هل يمكن أن نتمسك بأصالة عدم النقل لنقول أن النقل لم يحصل في زمن الرسول وإنما حصل في زمن العسكري؟ يمكن أو لا يمكن؟ هنا السيد الشهيد يقول لا يمكن. كم وقت؟ بعد وقت ماكو، خلوا إلى غد والحمد لله رب العالمين.